وإن لم تكن قادرا سقط عنك. يسأل ويقول هذا السائل: هل يجوز قراءة القرآن جهرا جماعة من جماعة من الناس؟ نعم. أما إذا كان للتعليم فلا بأس، لا بأس أن المعلم يقرأ ثم يتبعه التلاميذ جهرا بصوت واحد. وأما إذا كان للتعبد بذلك فلا، لأن الصحابة ما كانوا يتعبدون لله تعالى بقراءة القرآن جماعيا. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل رزقه الله بطفلة وأسماها براءة، يقول براءة، نعم، يقول نصحه بعض الإخوة بعدم تسميتها بهذا الاسم، ما الضابط فضيلة الشيخ في هذه الأسماء؟ أنا أنصحه أيضا بعدم التسمية بهذا الاسم، لأن براءة فيها تزكية، يعني أنها بريئة. وهل أحد يبرأ من كل شيء؟ أبدا، كل إنسان معرض. فنصيحتي لأخي هذا أن نسميها باسم آخر، نسميها فاطمة، على اسم فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام، زينب. ولكن إذا غير الاسم، فعند العوام كلام مو صحيح، يقول إذا غيرت الاسم لابد تعيد العقيقة، يعني تذبح عقيقة أخرى. نعم، براءة لازم وبس. أحسن. وأقول إن تغيير الاسم لا يحتاج إلى إعادة العقيقة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال التي على شكل تماثيل مثل العروسة والدبة وغيرها؟ الدب يعني. طيب، لا شك أن الاحتياط تجنب هذا، وبإمكانك أن تشتري للصغير صورة ما فيها تقطيع الوجه والعينين والأنف والشفتين، تكون كأنها ظل، وهذا موجود الآن والحمد لله، موجود في الأسواق ويكفي. وإلا فمن المعلوم أن الصبية ترغب مثل هذه الأشياء، ترغبها، تجدها تحتضنها وتغني عليها، سكتها وتجيبها اللفافة تلف عليها، في أيام الشتاء تنومها بالشمس، تغطيها أيضا بالغطاء، في أيام الصيف تشغل المكيف، تخليها أمامها. هذا شيء واقع يعني. نعم، الله المستعان. فلا بد أن نعطي الأطفال شيئا من الحرية إلا في المحرم. وكان لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان لها لعب تلعب بهن. الخلاصة: أما ما كان على شكل إنسان بكل وجه، بالعين، الأنف، الشفتين، فالأولى، ولا أقول حرام، الأولى أن لا يأتي بهن. وما كان كالظل، يعني مجرد يعني شيء مثل الرأس، فهذا لا بأس به. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل هناك حالات يستوي فيها نصيب المرأة والرجل من الميراث؟ نعم، الإخوة من الأم ميراثهم سواء، أخ من أم وأخت من أم ميراثهما سواء، لقول الله تبارك وتعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ولم يفضل بعضهم على بعض. كذلك أيضا عند بعض العلماء الإرث بالرحم، يعني ذوي الأرحام عند بعض العلماء الذين قالوا بتوريثهم يقولون فإنهم سواء، فابن الأخت وبنت الأخت كلاهما سواء لأنهما من ذوي الأرحام. وهذه مسائل فيها تفصيل، لكن الشيء الذي المعلوم المعروف هم من الإخوة من الأم، ذكرهم وأنثاهم سواء. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول أنه السائل يقول أنه تخرج من الجامعة الإسلامية ودرس فيها 4 سنوات عقيدة السلف، ثم تخرج وبعد تخرجه أظهر أنه أشعري وبدأ ينفي العلو وكثيرا من الصفات، هل دراسته في الجامعة تكفي أن تكون حجة عليه ويحكم عليه بأنه مبتدع؟ نعم، أولا في هذا المكان نسأل الله لأخينا أن يهديه الصواب إلى الصواب إلى مذهب السلف الصالح، وأن يبعده عن المذاهب الباطلة، هذه واحدة، وحق علينا أن ندعو له. ثانيا، هذا الرجل قد قامت عليه الحجة، إذا كان الذين يدرسونه سلفيين يعني على مذهب السلف، لأننا لا ندري من الذي يدرسه العقيدة، لكن الذي يغلب على الظن أن الذين يدرسونه العقيدة كلهم على مذهب السلف، وحينئذ تكون قامت عليه الحجة. ونصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله بنفسه، وأن يرجع عن هذا المذهب الباطل الذي هو مخالف لمذهب السلف الصالح، وأن لا يحكم إلا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ من نيجيريا يقول بدأت تحدث عندهم عن صلاة التهجد، متى بدأت وما الدليل عليها؟ يرجو منكم الفتوى. يعني في رمضان؟ أي التهجد في رمضان؟ ما ذكر نعم ما ذكر. أما في غير رمضان فالأمر واضح، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهذا شيء معروف، لكن لعله يريد أن يسأل عن التهجد جماعة في رمضان، فنقول أصل هذا ثابت بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليالي ثم تخلف في 4 وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، وبعد ذلك ترك التهجد جماعة في رمضان في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي أول خلافة عمر، ثم إن عمر رضي الله عنه رأى أن نعيد هذه السنة فأمر تميم الداري وأبي بن كعب أن يقوم بالناس أن يقوم في الناس ب11 ركعة، وما زال المسلمون من ذلك الوقت يصلون رمضان التهجد جماعة إلى يومنا هذا، ونسأل الله أن يديم ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الحمل عن طريق الأنبوب، أنبوب الأنبوب تجي 4 دقائق. طيب، يقول هل يجوز حمل الزوجة عن طريق الأنبوب علما بأن الحيوان المنوي من الرجل ومن المرأة البوينة؟ نعم. هذا والله لا أفتي به، أنا في من يفتي بالجواز بشروط معروفة، أما أنا لا أفتي به لأن المسألة خطيرة، ومن الطبيب الذي يؤتمن؟ فأنا متوقف عن الإفتاء في هذا. نعم جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول أنه سرق مالا من بقالة، يقول وهو صغير في 12 من عمره، والآن بلغ عمره 17 سنة، يقول يريد أن يرجع هذا المال، فماذا يصنع؟ طيب، أقول جزاه الله خيرا، والحمد لله أن في شبابنا من هم على وعي تام. نقول أولا، سرقتك وأنت صغير قبل البلوغ ليس فيها إثم، لأنه رفع القلم عن كم؟ عن 3. طيب، منهم الصغير حتى يبلغ. أما الآن وقد من الله عليك بالتوبة، فالطريق إلى ذلك إما أن ترسلها مع شخص تثق به ويقول لصاحب البقالة هذه دراهم لك، من واحد، أو بالبريد، ارسلها بالبريد وقل هذه دراهم، ولكن لا تكتبها بخط يدك لئلا يعرفه، اكتب هذه دراهم لك عند واحد، نعم. جزاكم الله خيرا. مجموعة من المدرسين يسافرون يوميا إلى قرية تبعد 150 كيلومترا. 150 مئة خيرا عربية. يقول ندرك صلاة الظهر في الطريق، هل لنا عندك لا؟ يقول نحن مجموعة من المدرسين نسافر يوميا إلى قرية تبعد عن المدينة 150 كيلومترا، صح، وندرك صلاة الظهر في الطريق، فهل لنا أن نقصر؟ أرى أن الاحتياط لهؤلاء الأخوة ألا يقصروا، لأنه ما دام يسعون في يومهم فإن ذلك لا يعد سفرا، فالاحتياط ألا يقصروا، وإن قصروا بناء على أن مسافة القصر 83 كيلو فأرجو أن لا يكون عليهم بأس، لكن الاحتياط الذي تبرع به الذمة يقينا إن شاء الله أن يصلوا أربعا كما تبع أربع دقائق باقي. طيب، يقول السائل لي أرض اشتريتها لي أرض اشتريتها منذ 4 سنوات بمبلغ 70,000 ريال ثم انخفض سعرها، هل أزكيها كل سنة أم عند بيعها فقط؟ لا يزكي كل سنة، لكن يزكيها بما تساوي، فمثلا إذا كانت في السنة الثانية تساوي 50 وهو قد اشترى 70 كم يزكي؟ 50. في الثالثة 40 يزكي 40، في الرابعة 30 يزكي 30، لكن قد يقول أنا ما عندي فلوس، يعني ما عندي النقود السائلة، نقول الحمد لله قيد، وإذا بعتها أخذ الزكاة عما مضى. جزاكم الله خيرا. هذا مأموم فاته شيء من الصلاة وسجد الإمام لسجود السهو بعد السلام، فمتى يسجد هو؟ هذه مسألة مهمة. إذا كان سجود السهو بعد السلام الإمام وأنت قد فاتك شيء فلا تسجد مع الإمام، لأن الإمام سجد بعد أن سلم وأنهى صلاته وأنت انفصلت منه بعد سلامه، فلا تسجد معه، قم واقضي ما عليك. ثم إن كنت قد أدركت الإمام في سهو فاسجد السهو بعد السلام، وإن كان الإمام قد سهى قبل أن تدخل معه فليس عليك سجود. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ، هل ورد تفسير اليد بالقوة في غير هذا الموضع من كتاب الله؟ أي الذين السماء بين السماء بينها بأيدي، ما جاء السؤال؟ بلى في الأول خسر. عفو الله عنك. قوله تعالى والسماء بينها بأيدي، لا تظن أن أيدي جمع يد أبدا، هي مصدر آد يئيد أيدا، مثل كالة إيش يكيل كيلا، مثل باع يبيع بيعا، فأيد هنا مصدر فعلها إيش آد، وليست جمع يد أبدا. المعنى وآد بمعنى قوية، هذا بمعنى قوي، وعلى هذا فمعنى بأيد أي بقوة وليس بها تأويل أبدا، لكن ظن بعض الناس أنها بأيد أنها جمع يد وليس كذلك، هي مصدر آد يأيد أيدا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم التصوير بإيضاح مع العلم أنه انتشر عنكم أنكم قلتم بجوازه؟ الجواب أنه انتهى الوقت. Thank you.